فكان أن قال هو على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة. وهو يسمع لأولئك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني كيف تغير ملة أبيك عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك أنزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه بعد أن أزهقت روحه قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. إذن عرض عليه كلمة التوحيد، فلما مات قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل الآية التي تنهى عن الاستغفار للمشركين. جلس بعض الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس بن عبد المطلب، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، يعني ماذا فعلت لعمك وما نفعته، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا الحديث العظيم يفيدنا فوائد. الفائدة الأولى أن الشفاعة أو القرابة لا تشفع عند الله، فيوم القيامة لا نسب إلا التوحيد، فإذا نفخ في الصور أو فنفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيوم القيامة لا نسب بين مرء وآخر إلا التوحيد والإيمان. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغني عن أبي طالب من الله شيئا، فلم يخرجه من النار، لكن فعل أبي طالب وهو دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته له كانت شافعة له في تخفيف العذاب. فقوله لولا أنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ليس معناه لولا قرابته لي، وإنما معناه لولا حمايته لي ومنعه لدعوتي. فلولا لا تفيد أن القرابة هي التي أثرت في هذه الشفاعة، وإلا فإن أبا لهب أيضا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تغني هذه العمومة من الله شيئا، بل كان من أول الكافرين، بل خلد الله عز وجل ذكره في الأسفلين. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الدرك الأسفل ليس خاصا بالمنافقين. بعض الناس يظن أن قوله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا خاص بهم، وهذا غير صحيح، بل الدرك الأسفل من النار يعذب الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده الكافرين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. كذلك فائدة عظيمة أخرى أوردها أبو داود الطيالسي وإسنادها صحيح. لما مات أبو طالب، من ابنه؟ علي رضي الله عنه، وكان من أوائل المؤمنين، من أوائل المسلمين، بل أول فتى آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو موقفه من أبيه؟ الآن رجل مات أبوه، ما هو الموقف؟ تذكر هذه الرواية الصحيحة أن علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات. علي بن أبي طالب يقول إن عمك الشيخ الضال قد مات. من عمه؟ أبوه، واضح؟ لكن هذا يؤصل لك مبدأ الولاء والبراء، وأن الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين. فلذلك علي رضي الله عنه وهو في أوائل الإسلام، يعني وفاة أبي طالب على أكثر قول المؤرخين كان السنة 10 للبعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهو العام الذي أطلق عليه عام الحزن، هو العام الذي فرج على النبي صلى الله عليه وسلم من المقاطعة، ثم مات أبو طالب، ثم يأتينا حدث آخر. فإذا 10 سنوات فقط في الإسلام، 10 سنوات في الإسلام تبني عند هذا الرجل الصالح وهذا الصحابي الجليل هذا الإيمان العميق وهذا المبدأ الوثيق، مبدأ الولاء والبراء. فالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذه رسالة عاجلة وبرقية مختصرة لأولئك الذين يوالون الكافرين، ليسوا من أقربائهم ولا من بني جلدتهم ولا من بلدهم، بل هم أبعد من ذلك بكثير. فهذا كله يدل على ضعف الإيمان في قلوب كثير من أهل الإيمان. ويقول تقول هذه الرواية: جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ يعني من الذي يواريه بالتراب؟ ما قال يدفنه، لأن الدفن بآداب خاص بالمسلمين، أما الكافر فيوارى كما سيأتينا في شأن قتلى بدر من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك، يعني روح ادفن أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال علي رضي الله عنه: فواريته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما في الأرض من شيء. يعني ذهب ودفن وارى أباه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالاغتسال، ثم دعا له بدعوات هي مكافأة شكر لهذا الموقف الإيماني الذي وقفه علي رضي الله عنه وأرضاه. الآن أصبح الموقف بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا عصيبا، فمات عمه الذي كان يمنعه، والذي كانت قريش كما تقول عائشة رضي الله عنها كاعة، ما زالت قريش كاعة، كاعة يعني جبانة وخائفة حتى توفي أبو طالب. وهذا الحديث أو هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها في البيهقي وإسناده صحيح، ما زالت قريش كاعة، كاعة يعني خائفة وجبانة، إلى أن مات أبو طالب، فوجدت فرصتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدري لكفرها وشركها أن الحفظ والرعاية والحماية إنما هو من الله جل في علاه. فلذلك زاد الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت له كثير من الابتلاءات في هذه الفترة، بل تبع ذلك بأشهر قليلة ابتلاء آخر هو من أعظم الابتلاءات كذلك في هذا العام العصيب، وهو موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ذلكم الحصن المنيع، بل وذلكم المأوى الرشيد الذي كان يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر روايات أنه كان في رمضان كما حققه بعض المؤرخين، ففقد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منعته الخارجية، وفقد كذلك إيواءه الداخلي الذي يحتاج إليه كل مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل المرأة الصالحة: قلب شاكر، كما عند ابن ماجه من حديث ثوبان، قلب شاكر ولسان ذاكر ومرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. يعني خير كنز في هذه الدنيا القلب الشاكر واللسان الذاكر والمرأة التي تعينه على أمر الدنيا والآخرة. فلذلك سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة وجيزة قيل بأنها في شوال إلى الزواج من سودة، وكانت هي ثاني نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سودة بن زمعة، وكانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية في الحبشة، فرجعت بعد ذلك وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نريد وقفات إيمانية وفوائد من هذه المواقف التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواقف والفوائد كثيرة. منها مثلا نريد فوائد، وهذا محل اجتهاد واستنباط ولا يحتاج إلى نظر. نعم، هذه فائدة من خلال ما ذكرنا، وهي عدم فائدة القرار مع الكفر، وهذه كما قلنا فإنه لا نسب عند رب العبيد إلا الإيمان والتوحيد، وهذه قاعدة جليلة لا بد لكل إنسان أن يعلمها. كثير من الناس يحزنه ذلك، وجميعنا يحزننا ذلك، أن يكون ذاك الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم وقام على أمره والذي علم الحق يموت على هذه الملة، جميعنا يحزننا ذلك. لكن بعض الناس يغلو في دينه فيبدأ يتلمس بعض الشوارب ليذكر أن أبا طالب مات عن الإسلام. وطبعا هذا كله من خرافات بعض فرق الرافضة، بعض الرافضة لتعظيمهم لعلي رضي الله عنه وكذبوا في هذا التعظيم، يقولون علي بن أبي طالب، فأبو طالب لا يمكن أن يكون مات على الكفر، ويأتون ببعض الروايات أنه مات مسلما، مع أن الروايات الصريحة الصحيحة في صحيح مسلم بل وفي البخاري تدلان على أنه مات على الكفر. بل هناك رواية صريحة في جحود أبي طالب مع علمه بالحق في صحيح مسلم، قال: لولا أن تعيرني قريش فتقول مات جزعا أو أسلم جزعا، يعني خوفا في فراش الموت، لا قررت عين لقررت عينك بها، لأقررت عينك بها. فهذا يدل على ماذا؟ أنه كان يعلم أن هذه الكلمة حق، ويريد أن يقر عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، لكنه رأى أن العرب ستعيره وتقول مات على الإسلام خوفا لا قناعة وإيمانا، فإذا هو يعترف أنه لم يمت على الإسلام. فإذا ثانية مبدأ الولاء والبراء كما قلنا، وأن الإنسان لا يوالي إلا أهل الإسلام ويعادي أهل الشرك والكفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان، يعني أوثق روابط الإيمان وأوثق مراتب الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا الأمر في الولاء والبراء أمر عظيم غفل عنه كثير من المسلمين. كذلك دور المرأة الصالحة في بناء المجتمعات وفي القيام على أمر الأسر، بل والمرأة هي اللبنة الأساسية التي تبنى بها الأمة، فهي التي تكون زوجة في رعاية زوجها، وهي التي تكون أما في رعاية ابنها وغير ذلك. فإذا هذا الموقف حزن النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة وذكره لفضائلها كثيرا، حتى قالت عائشة: ما غرت من امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرة أو إلا على خديجة، لكثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذكرها ويعرف فضلها، فهي التي آمنت به حينما كفر به الناس، وصدقته حينما كذبه الناس، بل وحمته وأنفقت عليه حينما منعه الناس. وكذلك أن الكافر لا يدفن بالآداب الشرعية وإنما يوارى، هذه فائدة من الفقيه الصغير. أيضا كيف الصبر عند البلاء والشدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرت به هذه الأحزان وهذه الابتلاءات، بلاء هنا في المقاطعة، وبلاء بموت أبي طالب، وبلاء بموت خديجة، بل بعد ذلك خرج إلى الطائف وسنذكره الآن، ووجد العداء والتكذيب والاستهزاء والسخرية في الطائف، ولم يجد بدا حتى نزل ملك الجبال. ونذكر هذه الرواية الآن، رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، حينما يئس النبي أو حينما اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قريش، ذهب إلى ثقيف ليستنصر بهم وليعرض عليهم الإسلام، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم بدر؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذه الرواية العظيمة تبين لنا مدى الشدة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تأتي روايات بأن الأطفال رموا بالحجارة، وروايات أنه جلس على ناحية الطريق، اللهم أشكو إليك بثي وحزني. هذه الروايات غير ثابتة، هذه الروايات ذكرها السير بدون أسانيد، الدعاء الطويل الجميل الجليل، اللهم أشكو إليك حزني وهواني على الناس، إلى من أشكو، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أو كذا. هذا الدعاء الطويل لا يثبت، ليس له إسناد صحيح، فلذلك لا نذكره. نحن الشرط الذي ذكرناه ذكر ما يثبت أو قريب مما يثبت من الأسانيد الحسنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على قبائل ثقيف، فلم يجد إلا الرد والاستنكار والسخرية، حتى رجع مهموما على وجهه، حتى جاءه ملك الجبال، فكان منه ذاك الجواب الرحيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امتنع عن إهلاكهم. كان ممكن أن يطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين فيهلكوا جميعا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه ورحمته بالخلق قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. فوائد أخرى. نعم نعم، هذه من وين أخذناها؟ من عموم النصوص، إذا اشتدت المصائب والبلاء فلا كاشف لها إلا رب الأرض والسماء. فهذه فائدة، وهي أن الإنسان إذا اشتدت به المحن وإذا توالت عليه الفتن والمصائب والإحن، فإنه لا بد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ إلى فلان أو فلان، بل اللجوء التام يكون إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كل شيء هو بأمره وبقدره سبحانه وتعالى. أيضا فضل الرفقة الصالحة، وضد ذلك شؤم الرفقة الطالحة أو رفاق السوء من الأشرار. فلا بد من الإنسان دائما أن يتلمس الرفاق الأبرار الذين يعينونه، كما ذكرنا سابقا، يعينونه في مواقفه، يذكرونه إذا نسي، يعلمونه إذا جهل، ينصحونه إذا أخطأ، يسترونه إذا وقع في عيب. لا بد له أن يتحرى الرفقة الصالحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فأبو طالب خالل أبا جهل وخالل عبد الله بن أمية بن أبي أمية، فلم يكن من هؤلاء إلا أن أردوه كافرا مشركا. فلذلك الإنسان دائما يتحرى الرفقة الصالحة. ومن دقيق فقه الأئمة ما ذكره الحافظ بن حجر تحت حديث: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال الحافظ بن حجر: وفي الحديث فضل الرفقة الصالحة وترك الرفقة رفقة السوء. وين أخذنا هذا؟ أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. واضح هنا فضل الرفقة الصالحة وفضل ترك رفاق السوء، لأنه قال: وإن تكو صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. فقال: إذا كان الميت يستحب الإسراع به للتخلص منه وهو ميت، فشؤم الحي أكثر وأكبر وأعظم، صح ولا لا؟ وهذا طبعا مفهوم عظيم وعجيب من هذا الحديث. فلذلك الإنسان دائما يتحرى الرفقة الصالحة. فهنا أبو طالب يعني منعه هؤلاء عن الإسلام وعن الخير إلى الخير الأبدي السرمدي. كذلك عندنا وقفة في قوله: هو على ملة عبد المطلب. من الذي يقول هو؟ أبو طالب آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فماذا هو؟ شو هو؟ هو يعني ولا هو؟ قال الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث: هذا من آداب التصرفات في الرواية، يعني هذا قول من بعض الرواة، ما قال أنا على ملة عبد المطلب. الآن الرواية ترويها فقال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي لم يرد أن يقول أنا، فحكى هو تورعا وتأدبا من إطلاق هذه الكلمة عن نفسه، حتى لا يقول عن نفسه أنه على ملة عبد المطلب. وقال بعضهم: هذا أسلوب بلاغي يدل على حياء أبي طالب من هذه الكلمة، قالها على مضض ومجاملة لرفاق السوء من صناديد الكفر والإلحاد. فإذا هو على ملة عبد المطلب لها توجيهان. طيب فائدة أخرى، فوائد كثيرة جدا. كيف؟ مشروعية الاغتسال من دفن الموتى، وهذا سيأتينا أنه على الاستحباب وليس على الوجوب في شان المسلم، أما في شان الكافر فالأمر فيه كلام آخر. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة بل بالخلق وحرصه على هدايتهم. هنا أي إنسان منا إذا ذهب إلى مكان فاحتقره الناس وذموه واستهزأوا به وسخروا به وردوه وطردوه، ماذا سيكون موقفه؟ موقف، سيكون موقف عدائي مباشر. الآن واحد بس إذا قال لك كلمة خلاص انتهى الأمر بينك وبينه، فكيف بهؤلاء المشركين؟ هم مشركون الآن، إلى الآن هم مشركون، فكيف بهؤلاء المشركين الذين آذوه وخذلوه وهو ذهب ليستنصر بهم، ومع ذلك رحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبقاهم حتى يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلذلك كما نؤصل دائما أن العلم لا بد أن يقوم على مبدأ الرحمة، فكل من التمس العلم أو الدعوة أو غير ذلك وليس في قلبه رحمة للخلق، ليس في قلبه حب للخير للغير، ليس في قلبه الستر على العيوب، ليس في قلبه إصلاح للأخطاء للمعايب بطريقة مناسبة دون هتك الأستار ودون نشر الإشاعات والأكاذيب والمغرضة، فهذا ليس على شيء. العلم لا بد أن يقوم على قاعدة الرحمة، وآتيناه رحمة من عندنا أول شيء، وعلمناه من لدنا علما، فالرحمة سابقة للعلم، والرحمة هي أصلا سبب إرسال الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإذا الرحمة أصل لا بد أن ينظر إليه في جميع المواقف. كثير من المواقف التي تمر بالمسلمين حتى في خاصة المسلمين، حتى في خاصة الخاصة بين المسلمين، نجد أنها مواقف بعيدة عن الرحمة، بعيدة عن الرحمة تماما، مواقف تربص، مواقف استهزاء، مواقف هتك للأستار، مواقف نشر العيوب، مواقف تتبع للسقطات، كلها مواقف بعيدة جدا عن الرحمة، بعيدة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعيدة عن الحكمة البشرية والطبيعة الفطرية. كذلك فوائد أخرى، ها؟ أنه لا ييأس الإنسان المسلم من رحمة الله، لا بد للإنسان على الدوام أن يكون متعلقا برحمة الله وبفرجه وبفضله وتفريده على المسلمين، مهما اشتدت بهم الخطوب ومهما تتابعت عليهم الكروب فإن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. كذلك نعم، كيف؟ ايضا قلنا في قصة سعد بن ابي وقاص جواز ذكر الفضل او مدح النفس، وهذا خلاف الاصل، فكل انسان يكثر من مدح نفسه او من ذكر فضائله او من ذكر مناقبه، هذا فيه نقص بقدر ذكره للمناقب والفضائل، كل انسان يكثر من هذا فيه نقص بقدر ذكره لهذه الفضائل، فهذه عادة سيئة، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. لكن يجوز احيانا للحاجة، كما ذكرنا في قصة سعد، ذكر انه من اوائل من اسلم وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يأكله الا ورق الشجر، حتى انه لا يضع كما يضع البعير والشاه، فكل هذه الامور ذكرها عن نفسه، ذكر فضله لما جحد قدره ولما انتقص امره، فاذا انتقص سعد بن ابي وقاص، كل هذه الامور، كل هذا البلاء الحسن، كل هذه السابقة في الدين والإسلام التي قدمها، ثم يأتي بعض الناس فيقول هذا لا يحسن كذا وهذا كذا وهذا كذا، فهذه إذن تحز في النفوس، وهذه تخرج كثير من الأسى والحزن، وتوقع في النفس أشياء كثيرة وآهات وهنات. فلذلك إذا ذكر الإنسان أحيانا ما فعله يجوز له عند الضرورة والحاجة. كذلك كيف؟ تكلم بلغتك. أيوة. نعم. نعم. استهزاء الكفار بعضهم ببعض صح؟ لذلك هذه طبعا فائدة ما خطرت على بالي وهي فائدة مفيدة. لذلك أبو طالب استحى من استهزاء الكفار، استحى أن يسلم حتى لا يستهزئ بالكفار، وهذه أيضا فائدة، يعني صراحة هذه فائدة مفيدة جدا. المفروض الشباب يعطوا جائزة للفقيه الصغير. يعني الآن هذه خصلة شركية، استهزاء الناس بعضهم ببعض. الأصل في المسلم أن يتنزه عن الاستهزاء، لا يسخر قوم من قوم. فهنا نجد أن أبا طالب امتنع عن الإسلام خوفا من الاستهزاء. فكثير من المسلمين بعض الأحيان يخافون أن يفعل بعض الأشياء، يخاف يسأل، يخاف يشارك، يخاف يحضر، يخاف يفعل حتى ما يستهزئ به الناس. فلا بد أن يعلم الجميع أن هذا الاستهزاء لا ينبغي أن يكون بين المؤمنين، بل المؤمنون يترحمون فيما بينهم، كل واحد يعني يحاول أن يسدد ويقارب مع أخيه. كذلك فائدة أخرى، نعم نعم، كذلك أن المشركين يتربصون أو ينتظرون الفرص، فبمجرد إذاء أو موت أبي طالب مباشرة بدأوا في حياكة مرة أخرى المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دابهم سلفا وخلفا. من الفوائد التي ينبغي أن تذكر أول شيء أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا تقولون في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ لا بد أن نبين أن الهداية على قسمين، هداية دلالة وإرشاد وتوضيح، وهي التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كذلك، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم والمسلمون يهدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هذه هداية دلالة وإرشاد وتوضيح وتعليم. أما الهداية الثانية هي هداية انشراح الصدر للإيمان، فهذه لا يملكها إلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. الهداية التي هي هداية التوفيق والإلهام، إلهام القلب للإيمان وشرح الصدور، هذه لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تشرح صدره ولا تلهمه ولا توفقه للإيمان، واضح؟ فإذا إذا قيل لك سؤال اجمع بين الآيتين، إنك لا تهدي من أحببت وبين وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، كيف تقول؟ تقول إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق وإلهام الخاصة بالقلوب، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني هداية بيان وإرشاد وتوضيح وتبليغ وتعليم. هذا بالنسبة لهذه الوقفة. كذلك وقفة أخرى أن نعم يعني ما تستمر معه صعبة، قال إذا رأيت أنه لا يتقبل لا تستمر معه. هذه طبعا أنا قد أستفيد من رواية أبي طالب عكس ما تقول، أنك تبقى معه ولا تفقد الأمل فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مع أبي طالب حتى سكرات الموت، واضح؟ فلذلك عدم اليأس والقنوط، فإن الإنسان قد يهتدي بأدنى سبب، كما ذكرنا قصة عمرو بن العاص، ذهب مهاجرا سفيرا للشرك فعاد مع سفن المسلمين والموحدين. نستفيد فائدة أريد أن أنبه عليها، تفضل، أن التمكين والتبشير لهذا الدين، وهذه قاعدة جليلة مستفادة من نصوص كثيرة جدا جدا، وقد تكون في خطبة الجمعة إن شاء الله. وفائدة مهمة جدا، وهي أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أبو طالب نصر الدين صح ولا لا؟ وقام على حياطته وقام على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفره وإلحاده وإفساده. فلذلك ليس كل من نصر الدين وكل من قدم شيئا للإسلام هو في مأمن من أمره. إذا كان هذا نصر الدين ونصر الإسلام وهو مشرك، فمن باب أولى أن يوجد كثير من الناس قد يسعون لخدمة الدين ويسعون لخدمة الإسلام ولنصر الإسلام ويكونون على غير السبيل الشرعي الصحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في البخاري جاء صحابة وقالوا إن فلانا فعل وفعل وفعل وقتل فلان وأبلى بلان حسنا في الجيش مع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هو في النار. الصحابة تعجبوا، كيف الرجل يقاتل ويفعل ويجاهد وهو في النار؟ ثم ذهبوا فوجدوا أنه جاهد، فلما اشتد به الألم قلب سيفه ثم انقلب عليه فقتل نفسه، وقاتل النفس في النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الله أكبر، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. فلذلك كثير من الناس قد يغتر بقضية العمل للإسلام، يجد بعض الناس يعملون للإسلام وقد يكون لهم صيت وشهرة، قد يكون لهم ذكر في الإعلام وفي أماكن كثيرة، ويكون لهم حشود وحضور وغير ذلك، وإذا قيل له هذا الشخص عنده مخالفات كثيرة للإسلام قد يغضب ويقول كيف فعل وفعل وفعل، كيف فعل؟ الآن مثلا عندنا الرافضة فرقة من الفرق المنحرفة، تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تزعم أن القرآن محرف، تقع في أمهات المؤمنين، تفعل وتفعل، ثم بعد ذلك نجد لهم مواقف، أحيانا مواقف قد يفرح بها العامة. كثير من العامة الآن يقولون ما في إلا الشيعة، صح ولا لا؟ موجود هذا في واقع الناس، يعني يجدوا بعض الهتافات أو يجدوا بعض المواقف السياسية وهي لا تفيدهم شيئا، ويجدوا بعض الصمود المزعوم، فخلاص يتناسب كل الإسلام ويتناسب الدين الذي حمله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فما زلنا مع هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل خيرها، ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع تلك الأيام العصيبة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله، فما زلنا مع العام الذي اصطلح عليه علماؤنا بعام الحزن، ذلك العام العظيم الذي تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخطوب، والتي تشابكت فيه المحن والكروب. ففقد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته ومأواه، بل المواساة التي كانت تواسيه، وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك ابنته رقية في الحبشة فقدت أمها دون أن تراها، وهكذا فقد عمه مشركا يموت بين يديه، فمن رفقه ورحمته بالخلق حزن لذلك أشد الحزن، حتى أنزل الله عز وجل ما يواسيه في هذه الكربة. ثم تتابعت بعد ذلك هذه المحن، فذهب إلى الطائف ليستنصر بأولئك القوم، ولكن أحدا لم يقف معه. هنا قصة أخيرة متعلقة بتلك المواقف، وهي قصة جاءت بأسانيد مرسلة، يعني فيها انقطاع، قصة تابعة لأحداث الطائف. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كذب وطرد واستهزئ به في الطائف، رجع فاتكى في مكان حزينا مهموما، فأشفق لحاله ابن ربيعة وهما عتبة وشيبة، فأرسل إليه غلاما لهما كان كتابيا ويقال له عداس. فجاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فقربه إليه ورق لحاله، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ فقال: من نينوى. فقال صلى الله عليه وسلم: من بلاد أخي يونس ابن متى. فقال ذاك الغلام: وكيف عرفته؟ يعني قال: أنا نبي كما أنه نبي. ثم قص له من أخبار يونس عليه السلام. فهذا الرجل الغلام عداس كما في هذه الرواية المرسلة أعجب بذلك، فخر ساجدا، بل أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا له، وعلم أنه نبي كما أن ذاك نبي. فلما بلغ الخبر لقومه وهم أبناء ربيعة، أغلظ عليه وبين له أن هذا الرجل صابئ، وأن ديانتك التي كنت عليها هي الخير. تهمنا في هذه القصة فقرة صغيرة جدا، قصة طبعا في ثبوتها نظر، لكن تهمنا كلمات يسيرة من راوي القصة، وهو عروة ابن الزبير. وطبعا عروة ليس صحابيا، فالقصة فيها انقطاع. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدا يبلغه رسالات الله. واضح؟ هذه الفقرة طبعا من قول الراوي، فهي تفيدنا فائدة عظيمة، وهي المساواة في الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحقر احدا، يعني هذا الشخص خادم غلام جاءه بطعام فعرض عليه الرسالة وبين له الدعوة الحقة واظهر له الاسلام، فهذا يفيدنا فائدة دعوية وتربوية، انه لا ينبغي للانسان ان يحقر احدا يدعوه ويبين له الخير ويأمره بما يصلح شأنه وامره. فجميعنا الان او اكثرنا يعرف اناس قد يرى فيهم انهم دونه او انهم في طبقة معينة، فهذا الاصل عدم هذه الرؤية شرعا اولا، ثانيا والاصل ان لا يحقر هذا الشخص في خير تقدمه له. فالخادم عندك في البيت، السائق او غير ذلك، او الموظف او العامل عندك، ينبغي ايضا ان تعلمه مما علمك الله عز وجل، وان ترشده للخير، بل وان تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لانه مسلم له ما لك وعليه ما عليك. فلذلك كثير من الناس قد يكون في نفسه مستقيما، قد يعرف من السنن، قد يعرف من الاحكام الكثيرة، لكنه لا يعبأ بكثير من الناس، يكون عنده مثلا عامل، يكون عنده خادم ولا يعرف شيء في الاسلام، ولا يعبأ به ولا ينتبه له، وهذا غير صحيح. بل ينبغي للانسان ان يهتم بكل احد. وجاءتنا قصة عبس وتولى، وان الله عز وجل انزل هذه الايات في بيان ان النبي في بيان وجوب المساواة في الدعوة وتقديم حتى من يرى انه ضعيف. وهذه للأسف طريقة عند بعض الدعاة، انهم يركزون على اصحاب الهيئات، اصحاب الاماكن، اصحاب المناصب لعرض ما عندهم، وهذا طبعا هذه طريقة اقرب الى الطرق الحزبية التي هي منافية للطريقة النبوية. لذلك كل انسان عنده خادم بلغة معينة مفروض ان يرشده، ان يشتري له ما يفيده من الاشرطة او من الرسائل، او ان يدله على اماكن فيها الخير الذي يتعلمه هذا الشخص. هنا مثلا في المسجد يوم الاربعاء والجمعة دروس باللغة الاردية، فمفروض يعني انسان عنده خادم، عنده عامل، يرسله الى المسجد. كما انك تحب الخير لنفسك وتحب ان تتعلم، كذلك ارسل هذا الرجل الذي لا يجد فرصة اصلا لمعرفة الخير، وقد يكون عنده اسر من ورائه كلها تجهل اصول الاسلام، صح ولا لا؟ فلذلك يرسل الانسان، يخصص له نصف ساعة بعد العشاء لا تضره اصلا، نصف ساعة بعد العشاء من الاربعاء وبعد المغرب يوم الجمعة، تأخذ اجره كاملا، من دل على خير كان له مثل اجور من عمل به الى يوم القيامة دون ان ينقص من اجورهم شيئا. وباختصار في الحديث الصحيح: الدال على الخير كفاعل. فاذا الانسان يسعى دائما لاقتناص مثل هذه الفوائد النبوية وهذه المواقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتدت هذه الامور حتى بأبي بكر رضي الله عنه، فقد جاء في صحيح البخاري انه في فترة، تحديد هذه الفترة غير دقيق، هل الان هل قبل ذلك، المهم جاء انه في فترة عزم على الهجرة الى الحبشة، واضح؟ فخرج خارج مكة فالتقى به رجل يقال له ابن الدغنة، بفتح ابن الدغنة، هذا رجل من اشراف قريش، التقى بأبي بكر فقال له: الى اين؟ فقال: اخرجني قومي فاسيح في الارض لاعبد ربي. فقال له: مثلك لا يخرج، انت جاري، اعبد ربك في بلدك. فاخذه انت جاري يعني في جواري، يعني في حمايتي وفي منعتي. فاخذه ابن الدغنة الى اكابر قريش، ثم بين لهم انه في جواره، انه في حمايته، فقالوا له: يعبد ربه في داره ولا يستعلن بامره، يعني ما يعلن هذا الامر، وانما يعبد ربه في داره. فاتفقوا على ذلك، كان القصة في صحيح البخاري. فجعل ابو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في داره، ثم بعد فترة اتخذ له مسجدا في فناء داره، يعني مكان يصلي فيه. فاخذ الناس يتوافدون اليه، وطبعا المشركون يخافون ان يؤثر في نسائهم وابنائهم، فاخذت النساء من قريش تتوافد لتستمع القرآن. يقول الراوي هنا: وكان ابو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا اذا قرأ القرآن بكى. واضح؟ فكان الناس يجتمعوا اليه كل ما يروا هذا المنظر، قراءة كلمات يعرفها العرب انها ليست من كلام البشر، انها ليست من السحر، ليست من الشعر، يعرفون انها كلام لا يوافق كلام الانس والجن، كما سبق عن الوليد بن المغيرة. ذكرنا قصة الوليد وانه قال اني اعرف الناس بشعر الانس والجن. واضح؟ ذكرنا طبعا قصص، لكن ظاهر النسيان هو نسيب للانسان. فالمهم علمت هؤلاء النساء وعلم اولئك الصبيان ان هذا الكلام له روحانيات وله معاني، فاصبحوا يكتظون عند داره رضي الله عنه وارضاه. فجاءت قريش الى هذا الرجل الذي حماه ابن الدغنة فقالت ان صاحبك يعني استعلن امره يعني لا تكن جارا له. فجاءه ابن الدغنة وقال له اما ان تترك يعني هذه الصلاة في هذا المكان في فناء الدار، واما ان ترد الي جواري، يعني ترد الي حمايته. طبعا هذه كانت عادات او يمكن ان تسمى حركات عند العرب، يعني انت في جواري خلاص ما حد يتقرب منك. واضح؟ رد الي جواري يعني خلاص لست في جواري، يعني اشياء كذا تدل على سطحية اولئك القوم من جهة، لكنها تدل من جهة اخرى على رجولة عندهم. اذا قال هذا تحت حمايتي خلاص يتفانى دونه ويقاتل الخلق من اجله. فهنا قال له اما ان تترك واما ان ترد الي جواري عن حمايتي، فاني لا اريد ان تقول العرب اني اخفرت في رجل، يعني ترك او انتهك جواري او انتهكت حرمتي في رجل، يعني ما اريد ان ينقلب عليه قريش من اجلك باختصار. فالمهم قال رددت عليك جوارك وقبلت بجوار الله عز وجل. ثم مكث في مكة رضي الله عنه وارضاه. في هذه الايام العصيبة كان لابد من تفريج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترويح له من هذه المحن الكثيرة التي تواردت عليه واشتبكت في قلبه، فاشتد حزنه صلى الله عليه وسلم. وكانت اعظم المواساة بل اعظم المكافأة من الله جل في علاه هي ما فعله في رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسراء. فكان الاسراء على اكثر ما ذكره اهل العلم بعد هذه الاحزان كالمكافأة والتفريج لكربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما السنة بالضبط فالجماهير على انها في السنة العاشرة، لان عام الحزن اصلا الجمهور على انه في السنة العاشرة، وليس هناك ما يدل على هذا القول، لكن الانسان دائما يجعل لقول الجمهور حصانة ولا يرده الا بعلم. اما بالنسبة لليوم يوم الاسراء او ليلة الاسراء كانت كم؟ المشهور 27 رجب. لكن ذكر اهل العلم ومنهم القرطبي والطبري وجماعة من المفسرين في الكلام عن ايات الاسراء ذكروا ان اليوم فيه اختلاف كثير وليس فيه دليل، فلذلك المهم هو يوم من ايام عام الحزن. واضح؟ فالاحتفال هذا بليلة الاسراء والمعراج هو غير ثابت اصلا، غير ثابت من ناحية تاريخية وكذلك غير ثابت من ناحية شرعية، يعني ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البتة. المهم بالنسبة للتاريخ لم يثبت فيه شيء، واما بالنسبة للاحداث فهي احداث عظيمة ومواقف جليلة وكريمة نحتاج معها الى وقفات كثيرة. فكثير من الناس يعرف خبر الاسراء، لكن قليل من يقف عند حقائقه، وقليل من يستنبط جواهره وكذلك دقائقه. فلذلك نريد ان نعيش مع هذه الاحداث، ثم بعد ذلك كما هي العادة نترك المجال لاستنباط الفوائد واستخراج الفرائد. فهنا حادثة الاسراء رويت او ثبتت عن اكثر من 17 صحابية، ثبتت عن اكثر من 17 صحابيا، فهي من الروايات المتواترة. شو معنى متواترة؟ يعني المتكاثرة التي رواها جمع عن جمع كذا. والتواتر هو تكاثر او جاء القوم تترى، يعني جماعات جماعات. فهنا هذه القصة ثبتت في نص القرآن سبحان الذي اسرى بعبده، وكذلك ثبتت في روايات كثيرة في السنة. نحتاج الان الى وقفات رواه الشيخان بطريقة معينة، ورويت في غير الصحيحين كذلك بزيادات، فنحاول الآن أن نجمع جميع الروايات. الشيخ الألباني رحمه الله عنده تحقيق لسيرة ابن كثير، وقف التحقيق قبل الإسراء والمعراج، يعني الآن ما عندنا صحيح السيرة، واضح؟ وقف التحقيق قبل الإسراء والمعراج، يعني ما في الآن صحيح السيرة، لكن هناك رسالة له صغيرة، رسالة في طرق حديث الإسراء والمعراج. المشكلة في هذه الرسالة، طبعا أخرجت بعد موته، أنها ليست على الطريقة المعهودة عنده، يعني ما أورد جميع القصة مع زياداتها. صفة الحجة، حجة النبي كما رواها جابر، كلها مذكورة مع الزيادات. أما هذه القصة الإسراء والمعراج، كل طريق مذكور لوحده، كل طريق لوحده، فلذلك تحتاج أن تجمع بين الطرق، وتحتاج أن تنظر أيهما أسبق، هذه الحادثة وهذه. مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين، في بعض الروايات أنها قبل العروج إلى السماء، في بعض الروايات أنها في السماء، في بعض الروايات أنها بعد النزول من السماء، فتحتاج الآن أن ترتب الأحداث حسب الروايات الأصح فالأصح. فلذلك جمعنا هذه الروايات، الأصل ما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم، وهي أطول الروايات، ثم الزيادات من الطرق الأخرى حسب تسلسل الموضوع. فقال أنس رضي الله عنه، نحتاج الآن إلى يعني انتباه في هذه القصة العظيمة. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين واللفظ المسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو يعني البراق دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل. هناك زيادة عظيمة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، ففرج عن سقف بيته وهو بمكة، ثم نزل جبريل ففرج صدره، شق صدره وأخرج قلبه، ثم غسله بطست من ذهب من ماء زمزم، ثم ملأه حكمة وإيمانا، ثم خاطه. فهنا حادثة شق الصدر. وقلنا سابقا لو تذكرون في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بني سعد، أنه شق صدره كذلك وهو في بني سعد عند المربعة حليمة السعدية، وقلنا بأن شق الصدر سيتكرر، فهو الآن قد تكرر. وهذه الزيادة في صحيح مسلم أيضا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت في مكة في البيت، ففرج عن سقف البيت، ثم جاء جبريل عليه السلام فشق صدره، ثم استخرج ما فيه وغسله بتسط من ذهب بماء زمزم، ثم ملاه حكمة وإيمانا. جاءت رواية أن هذا الشق كان بالحجر، يعني عند البيت، فجمع الحافظ بن حجر بين الروايات فقال أنه أخذ من البيت إلى جوار الكعبة، واضح؟ لأنه قال فرج عن بيتي عن البيت ثم شق الصدر، فيمكن أن يكون فرج عن البيت ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ثم غسل هناك بماء زمزم، ثم أتي بالبراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، منتهى طرفه يعني منتهى نظره وبصره، يضع حافره عنده، يعني شديد السرعة، سرعة خيالية جدا. جاءت رواية عظيمة فيها أنه أتي به مسرجا ملجما، سرج ولجام، فاستصعب عليه، يعني ما لين له ظهره، وإنما بدأ يستصعب عليه كالدابة حينما تستصعب على الإنسان. فقال جبريل: هذا تفعل هذا بمحمد ما على، يعني ما على ظهرك، يعني ما جاء فوق ظهرك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا، يعني حينما قال لا كيف تفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ركب على ظهرك من هو أكرم منه عند الله، قال: فارفض عرقا، يعني تسبب عرقا هذا البراق من قول جبريل عليه السلام، وفيه إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضيله على سائر الأنبياء. ثم قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فإذا موسى عند قبره قائم يصلي. وهذا طبعا فيه ما سيأتينا أن الأنبياء في قبورهم يصلون، وأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. قال: ثم أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وفي رواية أنه أتى عند الصخرة فخرقها جبريل بإصبعه ثم ربط فيها الدابة. يقول حذيفة رضي الله عنه، وهذه وقفة نحتاج إليها جميعا، هذه الوقفة في مسند الإمام أحمد والترمذي والحاكم، كان يروي القصة. فقام زر بن حبيش وهو من أكابر التابعين، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس. فقال حذيفة ما صلى؟ فقال بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس. فقال حذيفة من أنت يا أصلع؟ أعرف وجهك ولا أعرف اسمك، يعني من أنت؟ المهم فقال من أين لك أنه صلى؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال حذيفة ليس فيه أنه صلى، لو كان صلى لكان بيت المقدس كالمسجد الحرام. ثم قال الزهر بن حبيش بل صلى وربط الدابة معه. فقال حذيفة رضي الله عنه ربط الدابة، أكان يفر منه وقد سخره له علام الغيوب؟ وفي رواية فضحك حذيفة حتى بدت نواجذه وقال ربطه، أكان يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة. هذه القصة صحيحة، على ماذا تدل هذه القصة؟ إنكار حذيفة للصلاة في بيت المقدس ولربط الدابة، مع أن الصلاة في بيت المقدس وربط الدابة جاءت بطرق كثيرة جدا وصحيحة. فلذلك هذه سنؤجل الفائدة فيها، وهي فائدة جليلة جدا، أن العلم قد يخفى على أكابر أهل العلم، وهذا سيأتينا وقفة تربوية عظيمة، وموقف طلاب العلم بل وموقف المسلمين من أقوال المشايخ والأئمة والعلماء. فهنا حذيفة رضي الله عنه وهو من أكابر الصحابة بل من علمائهم، بل من أودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم علوم الفتن وأسرار الأمة، يأتي وينكر أمورا ثابتة أثبتها غيره من الصحابة، وهذا يدل على أن الله عز وجل أن كل أحد يخفى عليه شيء. وقل رب زدني علما. المهم قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين بالأنبياء والمرسلين، فقلت لجبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء كل نبي بعثه الله. واضح؟ ثم قال فخرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء في رواية وإناء من عسل، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام أصبت الفطرة، أو في رواية اخترت الفطرة، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. واضح؟ أيضا رجل التعليقات والفوائد. قال ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، يعني استفتح استاذن لفتح أبوابها. فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل إليه، أن يأتي في رواية أرسل إليه، قال قد بعث إليه. يقول ففتح لنا فإذا أنا بآدم. واضح؟ فرحب بي ودعا لي بخير، رحب بي، قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم دعا له بالبركة. قال وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. فقلت لجبريل ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين عن يمينه وعن شماله نسم بني، وعن يمينه أهل الجنة وعن شماله أهل النار. نسم يعني أرواح بني آدم كلهم عن يمينه وعن شماله. ثم قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل. فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما. ابني الخالة يعني أن كل واحد منهما ابن خالة الثاني. واضح؟ يحيى تبع ابن زكريا الذي تكفل مريم أم عيسى. واضح؟ قال فرحبا بي أيضا، قالوا مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، نفس الاستفتاح، ففتح لنا فإذا أنا بيوسف في السماء الثالثة. إذن في الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، في الثالثة يوسف. قال فإذا هو قد أعطي شطر الحصن، يعني نصف الحصن الذي في العالم عند يوسف. جاءت رواية أخرى فإذا هو وأمه أعطي شطر الحصن. هذه الرواية ليست في قصة الإسراء، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوسف وأمه قد أعطيا شطر الحصن، يعني شطر الحصن الذي هو في الناس. ثم عري بنا رحب به أيضا، قال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح الجبريل ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس فرحب بنا ودعا لي بخير، فقال وقال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. إذن لماذا قال الله عز وجل في سورة مريم عن إدريس ورفعناه مكانا عليا؟ لأنه الآن في السماء الرابعة، وهذا من تفسير القرآن بالسنة الصحيحة. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل إلى أن قال ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من المهم، ففتح لنا فإذا أنا بموسى في السماء كم السادسة، فرحب بي ودعا لي بخير. وإذا هو رجل آدم طوال، يعني طويل، آدم يعني أسمر مائل إلى السمرة، طويل جعد الرأس، يعني مجعد الرأس مجعد الشعر، لذلك يقول بعض الناس كان من زين كأنه من رجال شنوءة. فالمهم يصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى هنا، وطبعا هو كان من جنوب مصر فألقي في اليم ثم ذهب إلى مصر، فيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم من وصف موسى أنه كان يميل إلى السمرة وطويل وكان جعد الرأس. أما في وصف عيسى فقد جاءت روايات أنه قال مربوع الخلق، يعني عريض إلى الحمرة والبياض كأنما خرج من ديماس، يعني أبيض محمر كأنه خرج من حمام من شدة الحمرة، واضح. فذكر أنه سبط الرأس، يعني ناعم الرأس. المهم هذه أوصاف الأنبياء. ثم قال فعرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح فقيل من، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم، قال وأنا أشبه ولده به. إبراهيم عليه السلام قال أنا أشبه أولاد بني إبراهيم به. قال فجعلت أنظر إلى كل عرب من أعرابه، كل عضو كل ملامحه، وأنظر إليها في فكأنه صاحبكم، يعني ينظر إلى إبراهيم وينظر إلى يقارن بنفسه، فقال فكأنه صاحبكم، يعني أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. قيل وقد بعث المهم، قال فإذا أنا بإبراهيم وذكر وصفه، قال فإذا هو مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. إبراهيم عليه السلام في السماء الرابعة في البيت المعمور الذي جاء السابعة في البيت متكئ بالبيت المعمور الذي هو كما يقال قبلة أهل السماء. قال كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك يصلون فيه ويخرجون ثم لا يعودون إليه، كل يوم 70 يدخل 70,000 ملك. فتأمل في هذا الخلق العظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه المخلوقات العظيمة، فكيف بالخالق العظيم جل في علا. فهؤلاء 70,000 من الملائكة يدخلون إلى هذا البيت المعمور وإبراهيم عليه السلام مسند ظهره إليه. قال فرحب به إبراهيم وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، لأن إذن إبراهيم وآدم قال له مرحبا بالنبي وبالابن أو بالولد. فقال إبراهيم عليه السلام أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه وصية عظيمة من إبراهيم عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها أمته. أقرئهم مني السلام وأعلمهم أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء وأنها قيعان، يعني غير مزروعة، وأن غرسها إنما يغرسه المؤمن في دنياه، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله غرس في الجنة والحمد لله غرس في الجنة ولا إله إلا الله غرس في الجنة، والله أكبر غرس في الجنة، قال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فيستطيع المؤمن في دنيا أن يغرس تلك المزرعة العظيمة في أخرى. فهذه وصية أبيكم إبراهيم عليه السلام. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى جبريل، كل هذا مع جبريل عليه السلام. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة، عريضة ورقها، وإذا ثمرها كالقلال، جمع قلة، الثمر كالقلة يعني كبيرة جدا. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، يعني غشيها من أمر الله فتغيرت، فلا يستطيع أحد من الخلق أن يصفها من حسنها. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني من الألوان ومن الحسن والبهاء والجمال من الله ذي الجلال. قال ثم عرج به حتى ظهر على مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. هذه رواية مسلم، رواية عظيمة جدا، يعني عرج به حتى ظهر على مستوى فإذا هو يسمع صريف الأقلام. قال وإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله، جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم يترقى في هذه يعني الدرجات. فلما دنا من ربه سبحانه وتعالى قال إذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله، يعني كالكساء الرقيق من شدة خشوعه وخضوعه وخشيته لله سبحانه وتعالى. قال فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، وفي رواية عالجت بني إسرائيل، وفي رواية راودت بني إسرائيل على ما هو أدنى من ذلك فردوه ولم يعملوا به. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهم 5 صلوات كل يوم وليلة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، فإن عملها كتبت له سيئة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. هذه بالنسبة لهذه الرواية العظيمة، جاء في الصحيحين أنه قال فلما رأى سدرة المنتهى قال فإذا في أصلها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. وهذه الرواية في الصحيحين. قال الرواة هنا يعني أن عنصرهما من الجنة وأن مادتهما من الجنة لا أنهما متصلان بالجنة، واضح؟ فإذا هذه فيها كذلك مكانة النيل والفرات وأن مادتهما من الجنة. وهذا طبعا يستطيع أن يميز الإنسان بين مياه تلك الأنهار وبين بقية المياه، كل إنسان يشرب من هذه المياه يعلم تماما أن لها مزية خاصة، فإن الإنسان لا يرتوي منها مهما شرب. فكذلك هنا عندنا زيادات، وهي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء الجنة وما فيها، وكذلك في رؤيته للنار، وكذلك في مذاكرة الأنبياء في شأن الساعة وما جاء في ذلك. فجاءت في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وقال أدخلت الجنة فسمعت وجسا فقلت ما هذا؟ فقيل هذا بلال، وجسا يعني صوتا، فقلت من هذا؟ فقيل هذا بلال. وفي رواية طبعا معروفة أنه سمع خفقا علي بلال رضي الله عنه وأرضاه في الجنة. فتأمل معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات وهو في السماوات العلى عند ربه سبحانه وتعالى، وبلال رضي الله عنه وأرضاه سلعة في مكة في الأرض تباع وتشترى، بل بدنه سامتها أشد أنواع العذاب، بل هانت عليه نفسه في ذات الله، فأخرج تلك الكلمات كلمات التوحيد أحد أحد، فحطت الكلمات رحالها في الجنة، فضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بما رآه هناك. فهكذا المؤمن نفسه في الأرض وإن ابتلي أشد الابتلاءات لكن روحه تكون معلقة بالله سبحانه وتعالى. فهذا درس عظيم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذاك الرجل المستضعف الضعيف عند قومه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت ملكا، جاء في بعض الروايات لا يضحك لأحد، فقلت لجبريل: من هذا؟ فقال: هذا خازن النار. فالتفت إليه قال فابتدعني بالسلام، وهذه أيضا فيها إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسند أحمد قال: فرأيت رجلا أحمر أزرق ألوان أشعث واضع جعدا أيضا مجعد، فقلت: من هذا؟ لجبريل، فقال: هذا عاقر الناقة الذي عقر ناقة صالح عليه السلام حينما قال الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها، يعني قام أشقى القوم فذبح وعقر تلك الناقة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منزله في النار وأنه أحمر أزرق أشعث أجعد ويعذب في نار جهنم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت أيضا، وهو يصف ما رآه في ليلة الإسراء، أقواما يأكلون الجية، وقال: رأيت أقواما أظفارهم من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فبعضهم يأكل الجيف وبعضهم أظفاره من نحاس يخمش وجهه ويخمش صدره. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية: فرأيت رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء خطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صورا من العذاب لأقوام في هذه الأرض قد تكون أعمالهم في ظاهرها صالحة، لكن الله عز وجل أعلم بخواف الأمور وأعلم ما تخفي السرائر وما تكنه الضمائر. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحاكم: فرأيت الأنبياء فإذا هم يتذاكرون في الساعة، فسئل إبراهيم فرد السؤال على موسى، سئل موسى يعني تعرف الساعة، فرد السؤال على عيسى فقال: إن ربي عيسى عليه السلام قد عهد إلي، يعني أخبرني سابقا أني آتي بقضيبين فأنزل فإذا الدجال في الأرض فينساح كما ينساح الملح في الماء، يعني أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر أيام الساعة وهو الذي يقتل الدجال. ثم ذكر أن الأرض ينتشر فيها الخير، ثم بعد ذلك تأتي ياجوج وماجوج من كل حدب ينسلون فينشرون الفساد في الأرض، فيأتي الناس إلى عيسى أيضا فيستنصر لهم الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل عليهم العذاب وتنزل الأمطار ويغسلون جميعا، ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذه التفاصيل ستأتينا إن شاء الله، نحاول أن نخصص دروسا في الفتن وأشراط الساعة. فهنا تذاكروا في أمر الساعة في ليلة الإسراء. أيضا هناك أيضا تذاكروا أيضا في الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية عند المسند صحيحة، قال: فرأيت الدجال رأي العين فإذا هو فيلمانيا كلمة معربة يراد بها عظيم ضخم، فإذا هو فيلمانيا أقمر يعني ابيض احدى عينيه كالعنبة الطافية كالكوكب الدري، احدى عينيه طافية كالكوكب الدري. قال: وكأن شعره كأغصان الشجر، وكأن شعره أغصان الشجر. فهنا وصف الدجال أن إحدى عينيه طافية، وذكر أنه أبيض وأنه ضخم الجسم، وأن شعره كأغصان الشجر. فهذه كلها أحداث الإسراء. فكانت هذه الحادثة العظيمة هي أعظم تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الكربة الشديدة التي لقيها في ذلك العام العصيب. فلذلك الآن نحتاج جميعا إلى وقفات مع الفوائد من هذه القصص، والفوائد طبعا كما تلاحظون كثيرة جدا جدا، فقد تصل إلى أكثر من 30 فائدة. فنحتاج كل واحد يذكر نص فائدة، كل واحد يذكر شيء. الآن سمعنا القصة وسمعنا ما فيها من عظات، وفيها أمور كثيرة جدا، فيها إشكالات نحتاج إلى أسئلة، وفيها كذلك فوائد واستنباطات نحتاج إلى مشاركة. فهنا الآن انتهت القصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهبطت بسم الله إلى البيت الحرام. وطبعا كانت الأشياء التي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه ثلاثة: أوحى إليه أولا صلوات، وأوحى إليه ثانيا خواتيم سورة البقرة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ليلة أسري به أعطي هاتين الآيتين من أسفل العرش، وهي آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر البقرة. وكذلك أنه أعطي بشارة عظيمة لأمته، كما في الحديث في رواية مسلم أنه يغفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، أو المقحمات يعني الذنوب العظام، يغفر له الذنوب العظام ما دام مات لم يشرك بالله شيئا. نريد الآن استنباط الفوائد. فائدة الأولى: رحمة الله بعباده. كيف؟ اي نعم، فيها رحمة الله بهذه الأمة، وكيف أن الله عز وجل خفف الصلوات من 50 إلى 5. أيضا شأن الصلاة، وأنها فرضت من فوق 7 سماوات إيحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكليما من الله. كذلك كيف التصديق بأمور الغيب، وهذا سيأتينا من مواقف أهل الإيمان تجاه هذا الخبر الذي قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ونحن جميعا مكلفون بهذا الإيمان. نعم. كذلك تظهر جليا في هذه القصة مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أولا أسري به، ثانيا أما الأنبياء، ثالثا رحب به جميع الأنبياء، رابعا أن الله عز وجل كلمه في تلك الليلة العظيمة. كذلك تذكر الآخرة وتذكر يوم القيامة، وأن الأنبياء وهم في السماوات يتذكرون في أمر الساعة ومشفقون منها. نعم. أن بعض العلماء قد تخفى عليهم بعض العلوم، بعض العلوم قد تخفى على بعض العلماء، وهذا فيه تنبيه إلى أنه لا يجوز التعصب لآراء العلماء، ولا يجوز كذلك اعتقاد العصمة في الفقهاء، لأن اعتقاد العصمة في العلماء والفقهاء هذه عقيدة الرافضة، يعتقدون العصمة في أئمتهم الاثنى عشر. أما أهل السنة بل أهل الإسلام ليس عندهم من هو معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبره عن ربه، أما بقية الصحابة ومن بعدهم فكل يخفى عليه شيء، والجميع بمجموعهم نقل لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غبطا طريا. نعم. تفضل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. فهنا حذيفة رضي الله عنه أنكر قصة الربط بالداب، ربط الدابة بالصخرة، وهذا طبعا ثابت وصحيح في أحاديث طرق كثيرة. لا ينفي هذا أن تكون الدابة مسخرة بأمر الله، لكن هذا يدل على اتخاذ الأسباب. أصلا الإتيان بجبريل لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا سبب، كان الله عز وجل قادرا على أن يرفعه إليه كما رفع عيسى عليه السلام. نعم. كيف؟ أن هذا الدين دين الفطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن فقال له جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، فهذا فيه دلالة على ان دين الاسلام في جميع جوانبه، في جميع شرائعه، في جميع احكامه يتناسب مع الفطرة ويتلائم معها. نعم، التحذير من فتنة الدجال ومن خطره على الناس، حتى ان الانبياء يتذاكرون في امره، وحتى ان الله عز وجل قد ارى رسوله ذاك الدجال في تلك الرحلة العجيبة. اذا سيأتينا في الدرس الذي وعدنا به ان علامة ظهور الدجال هو نسيان الناس لامره، يعني بعد ما الناس تنساه وتتركه واصبح ما يتكلموا فيه يظهر فجأة، واضح؟ فلذلك ينبغي ان يحذر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التحذير من الدجال. نعم، وصية ابراهيم عليه السلام لنبيه: اقري امتك السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التراب عذبة الماء وانها قيعان، يعني ليس فيها زروع، وانما العبد هو الذي يزرعها بطاعاته واذكاره. وهذا فيه حرص الانبياء على الخير، يعني ابراهيم عليه السلام يحرص على الخير حتى للامم من بعده. نعم نعم، فيه ان الحسنة بعشر اضعافها، لذلك جاء في رواية اخرى ان الله عز وجل قال: ما يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون، الواحدة بعشرة، واضح؟ فاذا هي خمس لكن اجرها بخمسين صلاة. نعم، نعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي معجزة لم يعطاها احد قبله، وهي معجزة الاسراء، بل معجزة المعراج حيث عرج به الى السماوات العلى، وحيث رأى من ايات ربه الكبرى، وحيث التقى بالانبياء عليهم السلام، وكل ذلك من المعجزات العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ان العمل الصالح يرفع عبده، وان بلال رضي الله عنه كما رأينا هو الان في الارض، لكن الله عز وجل ضمن مكانه في السماء لما وجد في قلبه من صدق الايمان والاخلاص واليقين. نعم نعم، هذه فائدة عظيمة. ما وجه الربط بين المسجد الاقصى والمسجد الحرام؟ لماذا الاسراء؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، باركنا حولها بركات دنيوية لما يخرج فيها من الخيرات، وبركات دينية لما هبط فيها وانزل فيها من الانبياء، فلماذا هذا الربط؟ اها، القبلة الاولى. لا بس نحن سنفصل ان القبلة كانت الكعبة، لان بيت المقدس محل الانبياء، لكن لماذا طيب هذا الربط؟ ليبين اتحاد الانبياء في هذا الدين، بيت المقدس هناك والمسجد الحرام هنا، حتى لا يقال بان دين الانبياء يختلف عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعوة الانبياء واحدة، كلهم يقول ونحن له مسلمون. وقلنا بان الاسلام العام الذي جاء به الانبياء هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، كلهم جاءوا بهذا، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، افراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك، كلهم جاءوا بهذا الاسلام. اما تفاصيل الشرائع، صلوات خمس بطريقة معينة، صيام بطريقة معينة، عبادة بطريقة معينة، هذا اختلاف في صورة العبادة، اما اخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك هذا اسلام عام تتفق عليه جميع دعوات الانبياء وجميع الرسالات. نعم.